الفضيل بن عياض رحمه الله في يوم عرفة والناس واقفون يبكون ويتضرعون ويرفعون أيديهم إلى الله عز وجل، قال لرجل عنده: أرأيت أن هؤلاء كلهم لو كانوا واقفين على باب رجل من الأغنياء يطلبون دانق، الدانق سدس الدرهم يعني شيء تافه، أكان يردهم؟ قال: لا والله. قال: فإن المغفرة عند الله أهون من دانق عند أحدكم. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان.